لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. انتهينا أو ما زلنا في كتاب البيوع والمعاملات عموما في سنن أبي داود، وانتهينا من باب البيع ويلج أبي داود رحمه الله في باب الإجارة، باب الإجارة. وإن كان كتاب الإجارة يعني هو كتبها كتاب الإجارة خلاف اصطلاحي، لأن كلمة كتاب تشمل عدة أبواب، فلما أقول مثلا كتاب البيوع والمعاملات يبقى هيشمل باب البيوع، واضح، باب الإجارة، باب كذا، باب المزارعة، باب المساقاة، يبقى عدة أبواب في البيوع والمعاملات عموما. أو ممكن يكتب كتاب البيوع، كتاب الإجارة، كتاب كذا، فهي اختلاف اصطلاحي يعني مش يؤثر، لا يؤثر في شيء. قال هنا كتاب الإجارة. قبل ما ندخل في التفصيل في حكم كسب المعلم المحفظ، أجرة المعلم، أجرة المحفظ، الأجرة على الحج، المال على القربات عموما، أخذ المال على القربات، القرآن، تحفيظ القرآن، تحفيظ السنة، الأذان، الإمام يصلي، يحج عن الغير، يعتمر عن الغير، واضح، العبادات عموما هل له أن يأخذ فيها أجرة؟ دي لنا فيها تفصيل وكلام بعد ذلك، كما فصلنا في كتاب البيوع وقلنا لازم اللي ما سمعش كتاب البيوع لازم يرجع، لازم. هنفصل إن شاء الله برضو إيه في مسألة الإجارة، مسألة مسألة. لكن قبل ما ندخل في المسائل دي، باب الإجارة عموما، الإجارة عموما دي فيها أحكام، للأسف الأحكام دي كمثل البيوع غابت عن كثير من الناس، كثير، أكثر الناس، مش كثير من الناس، أكثر الناس غابت عنهم مسألة دي، إلا النذر اليسير ممن يفهم العلم الشرعي، نسأل الله أن يحيينا عليه وأن يتوفنا عليه. ومش شرط أنك تدرس البيع أو الإجارة أن أنت مثلا تجلس في مجلس أو إلى آخره، ممكن الدراسة نفسها تقيك أنت من المخالفات، يعني الإنسان مش هيسلم من بيع أو شراء، ومش هيسلم من إجارة إن هو يؤجر شيء أو يؤجر هو شيء، إما يستأجر وإما يؤجر، فأنت إما ده أو ده، واضح. فلازم كمسلم خط تحتها مليون خط، متبع لنبيك عليه الصلاة والسلام، إنك تفهم المسألة دي حكمها إيه، يعني حكم الشرع في المسألة دي إيه، مفهوم الكلام. الإجارة زي ما تكلمنا في البيوع، إيه تعريف الإجارة نفسها، مسألة الإجارة، عشان تفهم إيه الإجارة لازم أفهم تعريفها إيه أصلا في الشرع، وبناء على التعريف نفهم الكلام. وإيه دليل الإجارة في الشرع، هل يجوز في الشرع الإجارة، وإيه دليلها، مفهوم. قبل ما نتكلم في التعريف، الإجارة جائزة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، واضح الكلام. يبقى هذه على الكتاب والسنة وعليها الإيه، وعليها الإجماع. الكتاب الله عز وجل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حينما أراد الهجرة كما في حديث عائشة استأجر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا خريتا، خريت يعني ماهر بالطرق، على دين المشركين، على دين الإيه؟ على دين المشركين، على أن يعطياه راحلتيهما، يعني يوصلهم والأجرة بتاعتك إيه؟ الناقة بتاعتي، الجمل بتاعي والجمل بتاع أبو بكر هدهم لك، خلاص كده. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام استأجره لمنفعة، خلاص كده. يبقى واحد استأجر النبي عليه الصلاة والسلام، اثنين ده راجل ايه؟ ها مشرك، صحيح كده كلام. يبقى هل يجوز مسألة، هل يجوز ان استأجر رجل مشرك لقضاء منفعة لي؟ الجواب، الجواب في تفصيل، في ايه؟ في تفصيل. ايه التفصيل؟ ان كان هناك رجل مسلم وهو ماهر، ماهر في هذه المسألة، واضح، رجل مسلم، رجل مصلي، فهو الأولى بهذا الرزق، صح الكلام. أما إذا خيرت بين مسلم ومشرك، المسلم بيصلي ويصوم ويقرأ القرآن وحافظ لكتاب الله وإلى آخره، لكن عشان يعمل لك المنفعة دي هيخربها لك، واضح الكلام. لكن الرجل المشرك ده هو ماهر جدا وصنايعي في المسألة دي، يبقى تختار المشرك ولا لا؟ ردوا علي، واضح الكلام. ليه بقى هنا يختار المشرك؟ لأن المسألة قائمة على إيه؟ على المصلحة المتعدية. المصلحة الإيه؟ المصلحة المتعدية. إيه هو المقصد؟ المقصد إتمام المنفعة دي. مشرك، مسلم، يهودي، بوذي، احنا عايزين نكسر الحتة دي ونمحرها ومش عارف ايه وهو الى اخره، خلاص كده كلام. الراجل ده صنايعي في المسألة دي والكل بيشهد له المسألة دي، خلاص كده. الراجل ده بيعبد بقر، مفهوم الكلام؟ بس الراجل ده صنايعي في المسألة دي، الراجل ده مسلم، مفهوم؟ بس هيخربها. يبقى المسألة دي قائمة على إيه؟ على المصلحة المتعدية اللي هي المنفعة. يبقى المقصد إقامة المنفعة، افهم دي، خلاص كده كلام. المقصد إقامة الإيه؟ إقامة المنفعة. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام علم من هذا الرجل، وعائشة بتقول على دين إيه؟ على دين المشركين، بيعبد هبل وبتاعه والكلام ده كله، خلاص. لكن لما هياخد جمالين ابيع هبل وابع اهله، فهم الكلام كده. اه ده جمالين هيعمل لي ايه هبل؟ عمال اذبح له كل شويه ولا بيعمل لي حاجه. فقال له هتاخد الجمالين بتوعه، وهو عارف، شوف سبحان الله، هو لسه ما خدش الاجره، لم ياخذ الاجره بعد، لكن هو عارف ان النبي صادق. قال له معادنا بعد 3 أيام في الغار، انت توصلنا وثلاث ايام تجي لعند الغار ده هتاخد الجمالين. وضحت المسألة كده؟ الشاهد يبقى أخذنا من هنا ايه؟ المصلحة المتعدية، ويجوز استئجار مين؟ استئجار المشرك، خلاص كده الكلام. إشكال إن قال قائل إن النبي في صحيح مسلم كما في حديث أنس قال إني لا أستعين بمشرك، لا أستعين بمشرك، فيقال هذا الكلام ليس على عموم. ليس على إيه؟ ليس على عموم. ليه؟ أولا كان هذا الأمر في الجهاد، بينما النبي عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى غزوة أحد، وقيل هي بدر. إذ جاء رجل على دين المشركين فقال يا محمد أذهب فأقاتل معك وأغنم معك. يبقى الرجل ده رايح عشان إيه؟ عشان ياخد له لقمة عيش زي ما بيقولوا يعني. وفرح الصحابة به فإنه كان رجلا جلدا. هم الصحابة مش فرحوا عشان إيه؟ ده راجل مشرك. لا، الراجل ده إيه؟ رجلا جلدا، يعني في القتال لا يغلب. ففرحوا به من إيه؟ من الجهة دي. واضح الكلام كده؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتشهد أني لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أما هذه فلا. قال اذهب فإني لا أستعين بمشرك. خلاص. فرجع وبينما النبي ماض مش إذ لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، شكله كده فكر ورجع. قال يا محمد أذهب معك فأقاتل فأغنم. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فتلكأ سكت شوية كده، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ إيه؟ أخذه معه. ممكن تقول لي ده قال الكلمتين دول عشان يغنم وبتاع والكلام ده، النبي عليه الصلاة والسلام ما فصلش الأصل الظاهر، صح كده كلام؟ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى، علمتموهن مؤمنات إزاي؟ بالظبط الشهادتين، صح كده؟ إذن الحديث كان في بينما إيه؟ في سياق الإيه؟ القتال والجهاد، القتال والجهاد. لكن خد بالك برضو في باب الجهاد مسألة ثانية خالص، يجوز الاستعانة بمشرك إذا كان في جيش الإسلام ضعف، فحتى لا تستأصل شأفة الإسلام والمسلمين من هذه الجهة فيجوز إعطاء شيء من الدنيا لجيش مشرك ليحفظ لي ديني. واضح الكلام؟ لأن أولا اذهب إني لا أستعين بمشرك، النبي عليه الصلاة والسلام قالها لرجل واحد والنبي عليه الصلاة والسلام مع جيش، فمش تفرق يعني واحد يعني، فاهم؟ لكن إذا كان مثلا هناك أناس من المشركين، طوائف جحافل من المشركين، وأنت تخاف مثلا على الإسلام وعلى المسلمين، واتفقت مع جيش من المشركين أنا هديكم كذا وكذا وكذا، لكن إيه توقفوا معانا ضد دول، هل يجوز هذا؟ ده بالإجماع، بالإجماع مش جائز، واجب. لأن ما لم يتم الواجب الذي هو حفظ الإسلام والمسلمين إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. دي ما فهمهاش كتير من التكفيريين. لما الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في قصة بتاعت صدام لما أراد أن يدخل السعودية، كان طاقة دماغه يخش السعودية خلاص كده، وطبعا الراجل الله أعلم به يعني الراجل نطق الشهادتين يعني قبل إعدامه، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان بيصلي وحافظ على قراءة القرآن واضح، فظاهر منه التوبة يعني. لكن طبعا فيها تفصيل، التوبة دي فيها تفصيل يعني، هو عمل حاجات كتير، عشان كده قلت لك إيه أمره إلى الله يعني، فاهم؟ الشاهد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة آنذاك أجازت بل قالت بوجوب الاستعانة بإيه؟ بجيش الأمريكان وإعطائهم أموال عشان يقفوا مع جيش سعودي أمام مين؟ أمام صدام. خلاص لما عرف القصة دي وادلهم فلوس وبتاعه خلاص ما راحش الله. يبقى لما ادالهم فلوس عشان يحفظ ايه؟ عشان يحفظ الدين والدنيا. خلاص. حتى الشيخ عبد المحسن العباد طبعا التكفيرين انا ذاك كفروا ابن باز. الشيخ ابن حسن البدل كلمه جميله قوي، قال لو ان رجلا في بيت اراد ان يغير عليه قطاع طرق وينتهك عرضه وزوجته وبناته وياخدوا فلوسه ويقتلوه، ومعاه في البيت ده واحد يهودي واحد بوذي واحد نصراني، هل ممكن يديهم فلوس ويوقفهم قدام دول؟ الجواب طبعا ما فيش عاقل الا ان يقولوا ايه، طبعا يقول لي هي دي. واضح الكلام كده؟ نرجع بقى لايه، احنا بنتكلم في الايجار، خلاص كده نرجع للايجار. يبقى هنا النبي عليه الصلاه والسلام استاجر مين؟ انا بس ايه بينت لك السلسله دي عشان الاشكال، فاهم، تثبت المعلومه بدون تشويش. خلاص، افضل ما في العلم علم غير مشوش، افضل العلوم علم غير مشوش. فالمساله ممكن تحط لك طيب لا استعين بمشرك و الى اخره، فتبعد التشويش ده كله عشان المعلومه ايه تبقى صافيه كالماء. واضح كلام كده؟ بمناسبه الميه، يبقى استاجر النبي عليه الصلاه والسلام رجل من المشركين على جملين، يبقى هنا جواز الايه، جواز الاجاره. خلاص كده، وعلى الاجماع يجوز الاجاره. كويس جدا، عرفنا ان الاجاره دي، وطبعا في سوره الطلاق بين الله عز وجل ان في استئجار للمرضعه، صح الكلام كده؟ يبقى ادي الادله من الكتاب السنه الاجماع. كويس، تعال معايا بقى ايه تعريف الاجاره اصلا. واضح الكلام كده؟ ايه تعريف الاجاره؟ الاجاره فيها كلام كتير، لكن احنا اتفقنا في الكتاب ده ان انا هضرب لك الايه، الفواكه دي كلها في خلاط واروح مصفه لك واقول لك اتفضل اشرب. خلاصه تعريف الاجاره هو: واحد، تمليك لانتفاع، تمليك ليه؟ لانتفاع بعين على سبيل التراض بمال معين إلى أجل مسمى. واضح الكلام كده؟ يبقى يا وليد، ها ايه يا هاني؟ ها قول يا وليد. لا، واحدة، واحد تمليك الانتفاع، اثنين بعين، ثلاثة على سبيل التراض، ها بمال مسمى إلى أجل مسمى مما يصح به الأجل، مما يصح به الإيه؟ الأجل. كل كلمة من دول لها قصة. طيب، أول حاجة تمليك إيه؟ الانتفاع. خلاص، شوف بقى الكلام، ابن القيم يقول لك ايه، يقول لك طبعا التعريف ده اغلبه تعريف ابن حزم في المحلى مع تعريف لابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيميه. ابن القيم يقول لك ايه في كتاب بدائع الفوائد، يقول لك: لا يستلزم من تمليك الانتفاع تمليك المنفعة. فهمت حاجة؟ جدع، حب الصراحة. لا يستلزم من تمليك الانتفاع تمليك المنفعة. يعني ايه؟ انا هاخد الشقة دي هأجرها، خلاص كده. التأجير ده اسمه ايه؟ اسمه تمليك، ها، انتفاع، لان انا هنتفع بالمكان ده، هبت فيه وانام فيه وهشرب منه مية وهفتح حنفية ومش عارف وهتوضى وهنام وهقوم، كان ده كله ما هو ده انتفاع، انا بنتفع بالمكان. خلاص، يبقى في تمليك للمكان، بس تمليك للايه؟ للانتفاع. لا يستلزم بقى من تمليك الانتفاع ده ان انا اروح مأجرها من الباطل لواحد تاني، لا، ده كده ما تمليك منفعة. الشقة دي مش بتاعتك، مش ملكك، خلاص كده. يبقى الشقة دي اسمها ايه؟ منفعة. خلاص كده، عين منفعة. الحاجات اللي فيها اللي انت هتدفع بيها اسمها ايه؟ تمليك انتفاع. طيب انت دافع فلوس لسنة او اتنين او الى اخره لتمليك الانتفاع، تنام فيها وتشرب منها وتعيش فيها والكلام ده كله، ولا لتمليك الشقة نفسها؟ الانتفاع. قال طب انت بتأجرها واحد تاني ليه؟ وصلت؟ يبقى حكم التأجير من الباطن شرعا، شرعا، مش بتكلم بقى عن اي قوانين اي حاجة، بتكلم شرعا حرام. صح كده الكلام؟ يبقى حكمه حرام، لان القاعدة التانية ايه؟ ان المشغول لا يشغل، ان العين دي، الشقة دي، المحل ده مشغولة بتأجيرك انت، فما ينفعش تشغلها بتأجير تاني. صح الكلام كده؟ الا اذا اذن بقى مين؟ وما حدش هيأذن طبعا. صح الكلام؟ يبقى لا يستلزم من تمليك الانتفاع تمليك الايه؟ تمليك المنفعة. وصلت كده؟ فهمناها دي؟ كويس جدا. يبقى عرفنا ايه حكم التأجير من البطن؟ يقولك ده حكم وضعي وهذا كفر ومش عارف ايه، يجوز ان انا اجره من البطن. حبيبي ده حكم شرعي. واضح الكلام كده؟ طيب، يبقى تمليك منفعة، تمليك انتفاع، تمليك انتفاع لإيه؟ ها؟ لعين. صح كده؟ كلمة عين كل سلعة أو مكان أو الشيء عموما اللي أنت هتنتفع، اللي أنت هتنتفع بيه. خلاص كده كلام؟ كويس. على سبيل الإيه؟ على سبيل التراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأن لو كان في إكراه أو غيره ما يصح الإيه؟ ما يصح التأجير. مفهوم الكلام؟ كويس جدا. اللي بعدها، بمال الإيه؟ بمال مسمى، بمال. فعدم تسمية المال يبطل الإجارة. خلاص كده؟ لأن عدم تسمية المال مش في الإجارة، دي في باب الجعالة. اللي هو إيه باب الجعالة؟ باب الجعالة ده باب جوائز. يعني يا جماعة أنا ضاع مني كذا، إلا هيلاقيها لا عندي مكافأة. أنا سميت المكافأة دي؟ ردوا عليا، ما سميتهاش. خلاص كده؟ دي مش إجارة أصلا، ده باب جوائز. فيجوز فيه إبهام الأجر. خلاص كده؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به ضامن، أنا به زعيم. اللي هيجيب التاج ده ليه عندي حمل بعير؟ بعير إيه بقى؟ حمل بعير يعني شوالين، يعني شوالين إيه بقى؟ ها؟ ما تردوا اي حاجه بقى، شوالين، شوالين رز، شوالين قمح، شوالين تمر. صح كده الكلام؟ شوالين دقيق. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، يعني انا ضامن ان انا اديهم له. دي اسمها ليه؟ دي اسمها الجعاله. خلاص كده؟ فما يصح في الجعاله لا يصح في الاجر. لذلك ايه؟ انت راكب تاكس، اول ما تركب التاكس راح فين؟ راح الجيزة. طب هتاخد كام يا اسطى؟ انت طب شغل العداد، يقول لك العداد بايظ، مش عارف حصل له بتاع كده وباظ. طب هتاخد كام يا اسطى؟ اركب يا عم، مش هنختلف. وتروح هناك مش هنختلف، تروح هناك يولع فيك. مفهوم كلام؟ ما ينفعش تركب الا لما تذكر مال مسمى، لان ده ايه؟ أجرة، مقام منفع، مقام انتفاع. واضح الكلام كده؟ في مقام انتفاع. معلش انا اسف يعني، قبل ما نمشي بس، هتاخد كام؟ انا رايح الجيزة، هتاخد كام؟ هاخد منك قرش قرشين، موافق مش موافق، الا ان تكون تجارة عن طراض منكم. عجبك عجبك، مش عجبك خلاص. يبقى قبل ما نمشي لازم ايه؟ نتفق. فيقول لك يا عم الشيخ خلاص، بس اما نروح تقول له طب خلاص ان شاء الله مش هنختلف. لا، انت تأسم وهو يأسم، والمعاملة دي حرام. واضح الكلام كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وعند أحمد قال: أعطي الأجير حقه قبل أن يجف إيه؟ بعض أهل العلم قال لك أعطي الأجير حقه، مش تديله فلوس قبل ما يشتغل. تعالى قابلني بقى لو جالك أصلا، مفهوم؟ لكن إيه؟ أعطي الأجير حقه، يعني بين له الأجر، بين له الإيه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مش استأجر المشرك ده، إداله الجمالين إمتى؟ واضح الكلام كده؟ الشاهد ايه؟ ان بين له الاجر عشان يبقى عارفين. شوف ايما معاملة يحدث فيها اشكال في بيت، في الشارع، في اي حاجة يحدث فيها اشكال، اعرف ان حكم الاسلام هنا مش موجود. لازم الاسلام هنا مش موجود. لو انت فاهم المسألة وبينت حكم الاسلام هتلاقي الدنيا على نور. واضح الكلام؟ اي شيء فيه اشكال يبقى افهم ان في حكم هنا مش موجود انت جاهل بيه. يبقى لازم ايه؟ نفهم المسألة. انا مثلا هتفق مع واحد بنا، والله عندي مش عارف ايه عايز تكسره كده، او والله طلع لي شوية رمل، او والله طلع لي شوية طوب، او نزل لي سيراميك مكسور، او اعمل لي اي حاجة. يعني الشيخ مش نختلف، توكل على الله. بس هم كم متر رمل؟ طيب هم 3 متر رمل، طيب نطلعهم بعد كده ايه؟ نتفق. لا، واضح الكلام؟ لان دي اجره في مقام انتفاع، يبقى لازم ابين. خلاص كده؟ يبقى هنا بمال ايه؟ بمال مسمى، لازم اذكر المال المسمى ده. صح الكلام كده؟ معلش ما فيش حاجه اسمها لما كذا نبقى نتفق، لا نتفق من دلوقتي عشان ابقى فاهم. والله يا عارف لما تيجي تتفق معاه يقول انت كنت ترديني كذا، والله والله كنت تديني كذا، وتحصل اشكالات بعد كده. خلاص؟ يبقى الى مال بمال مسمى، الى اجل ايه؟ الى اجل مسمى، الى اجل مسمى اللي بعدها ايه؟ مما يصح به الاجل. يعني ايه الى اجل مسمى؟ ويعني ايه مما يصح به الاجل؟ الاجارة دي اما ان تكون في مقام منفعة، يعني تعالى كسر لي حاجة في البيت وابني لي مش عارف ايه، منفع. خلاص؟ او انت هتنتفع بالشقة دي. خلاص؟ الشقة دي في اجل، لكن الاول قائم على انتفاع في مسألة ما، ان انا هنتفع هتبني لي الشيء ده، او هتعمل لي مش عارف السيراميك ده، او هتكسر لي الشيء ده. يبقى ده مال اجرة مقابل ايه؟ مقابل الانتفاع هنا. لكن انت هنا هتبات مثلا في الشقه دي، او هتبات في البيت ده، او هتاخد المحل ده، يبقى لغايه امتى؟ والله لغايه كذا. يبقى لازم اجل، اجل مسمى. بدون اجل مسمى العقد باطل. خلاص كده الكلام؟ هتاخدها لغايه امتى؟ لغايه ما ربنا يسهل، مفهوم؟ بس ربنا بس يكرم، احنا هنعترض من اولها؟ لا، لازم يكون في اجل مسمى ونكتب بينا. والأجل المسمى مما يصح به الأجل. يعني إيه مما يصح به الأجل؟ إن إحنا نكتب عقد بيني وبينك، عقد شقة. خلاص كده؟ العقد ده أنت هتدفع مقدمة واحد، سميها زي ما تسميها، خلو مقدمة أي حاجة، وكل شهر هتدفع قرشين لمدة قد ايه؟ الى اجل مسمى لمدة 300 سنة او الى ان يخرج الدجال. اول ما يخرج الدجال بعد اذنك تفضلي الشقة عشان طبعا يبقى في ناس جاية، فاهم انت؟ يا جوج وما جوج عايزين يسكنوا. ايه يا عم الحاج، ما هو انت بتضحك على ايه؟ ما هو تلاقي ناس كاتبين عقد كده الى اجل غير مسمى، ده عقد ده او مفتوح. مفتوح ايه؟ طيب طب مفتوح لغايه فين؟ مفهوم؟ مالوش اجل مسمى. اكتب لي 60 سنة، اكتب لي 70 سنة، اكتب لي 80 سنة، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عمر امتي بين 60 و70 وقليل ما يتجاوز ذلك. يبقى الى اجل مسمى مما يصح به الاجل، مفهوم؟ مما يصح به الاجل. مش تكتب لي 100 سنه تقول لي اصل ستي مات عندها 120 سنة، اقول لك ستك دي حاله نادره، دي حاله شاذه. والنادر لا يقاس عليه ولا حكم له. النادر ده ايه؟ النادر ده لا حكم له ولا يقاس عليه، دي حاله نادره. ابني على الغالب. ايه هو الغالب؟ اديني حكم لغايه 70 سنة، خلاص يبقى احنا كده هنفضل ندفع كل شهر كذا. عقد الشقه دي كام؟ 70 سنة. ماشي، صح الاجل ده؟ صح العقد ده؟ صح العقد ده. لكن اكتب حاجه اسمها عقد مفتوح، حكم العقد ده ايه؟ باطل. ده عقد باطل. وصل الكلام كده؟ ده اسمه عقد ايه؟ ده اسمه عقد باطل. ليه عقد باطل؟ لان انت كده مش بتملك انتفاع، ده انت كده ملكت المنفعه. ولا انت مش معايا؟ ولا يا وليد؟ مش كده ملك المنفعه اصلا؟ ما خلاص ما بقاش فيه، ما دي كده بقت بتاعتي وورثها لابني، وابني ورثها لابنه، وابن ده خلاص بقت ايه؟ مش ملك انتفاع. فاكرين لما قلت لكم لا يستلزم من ملك الانتفاع ملك المنفعه؟ ما هو ده. ده مش ملك منفعه، ده ملك ايه؟ ملك انتفاع. خلاص؟ يبقى لما اجي اكتب عقد مفتوح يبقى ده كده اسمه ملك للمنفعه، واحنا اصلا متفقين على ان دي ايجار. واضح الكلام؟ يبقى العقد ده حكمه ايه؟ حكمه باطل بالاجماع وباي حاجه انت عايزها، باي تعريف في الاجاره في اي كتاب على وجه الارض. 2، طيب حكم من مات من كلا الاثنين، يعني لو هنسلم ان في عقد مكتوب كده مفتوح وانا اجر، انا اللي كنت ماجر لك، خلاص كده انا اجرت لك وكاتبين انا وانت عقد مفتوح، انا مت او انت مت، هل انت لو مت العين دي المحل او الشقه، هل العين دي صارت ارث لمن بعده؟ الجواب، الجواب ايه؟ لا يجوز برضه. لا يجوز. ليه؟ لان اولا دي مش ملك منفعه، لان معنى انك تورث ان انا ده املكه، ان ده انا املكه شيء اورثه لمن بعدي لان ده ملك. وهل هذه ملك؟ الجواب لا. فلو كنت انا الذي اجرت لك، اللي انا اصلا انا مالك بقى الايه؟ مالك العقار ده، لو انا مت واضح صار هذا ملك الابن، ابني بقى ليه الحق انه يكمل معاك. خد بالك من المساله، انا اجرتها لك النهارده، تاني يوم انا مت، تاني يوم انا اللي مت، خلاص كده اللي هو اصلا انا المالك. ابني ليه الحق اللي هو الوارث انه يكمل معاك او ما يكملش. مفيش حاجه اسمها اصلا انا كنت ماجر من ابوه، اه ده من ابوه، خلاص انتهى العقد بموت ها المالك الاول، صرت انا المالك الان. والايه الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، وده ملكي وانا مش راضي. عايزين نفهم الاجاره صح؟ احنا عايزين نفهم كل حاجه صح الكلام ولا لا؟ كتير من الاشكالات دلوقتي وقضايا في المحاكم بسبب كده. انا اجرت من دي وابوه بعدها باسبوع مات، بيقول لي اخرج منها. ازاي اخرج منها ويدفع رشاوي ومش عارف ايه؟ حرام، ما يصح اصلا، لان الاول كان مالكا خلاص، لما مات خلاص انتهى، انتهى ورث من؟ المالك الثاني، المالك الثاني. واضف الى ذلك ان ده ملك، ده ملك، ولما اشترط معك اشترط معك الاول، فلما مات كل ما بني عليه انتهى بموته، انتهى بايه؟ بموته. وعجيب لما تلاقي الشعبي سفيان الثوري محمد بن سيرين تلميذ انس بن مالك والحسن البصري اتكلموا في المساله دي في مصنف النبي شيب، اتكلموا في المساله دي في مصنف النبي شيب. وضعت المساله كده، يبقى هنا ايه؟ باجل ايه مسمى مما يصح به الايه؟ مما يصح به الاجل، مما يصح به الاجل. واضح الكلام كده؟ كويس. يبقى ده اسمه تعريف الايه؟ تعريف للإيجار. يبقى تعريف الإيجار ها تمليك انتفاع بعين. طبعا الكلام ده لو انت هتنتفع بأوضة بشقة بمحل الكلام ده كله خلاص كده، او انا سأنتفع منك بعمل ما، كسر لي كذا وابني لي كذا واعمل لي كذا، ما هو دي منفعة لي خلاص كده. وهتاخد كام؟ هاخد منك كذا، لا خد كذا، لا كذا، اتفقنا في الاخر على حاجة خلاص. وصل الكلام كده؟ لو اردت ان انا اخرج من الشقة دي، لو انا عايز اخرج من الشقة، هنا طبعا في مسألة نفصل فيها. لو الشقة دي عقد مفتوح زي ما ذكرنا اللي هو ايه بتاع اشارة الساعة ده، والراجل ده صاحب البيت عمال يقول الراجل ده العقد ده ما ينفعش ومش عارف ايه والكلام ده، طبعا ما فيش حاجة اسمها عقد ما ينفعش. السؤال هنا، هل له ان يتصنع حيل ان يطرده منها؟ ما هو ده ماله ده، خد بالك ده كمان ده اضف لايه؟ اضف الى ان ابوه هو اللي كان عامل العقد ده، وابويا مات، وابوك انت كمان مات، انت فاهم؟ هل لي ان انا اصنع حيله اجيب محامي؟ انت عارف المحامين عفاريت، يعملوا اي حاجه طالما هتديله فلوس يعمل اي حاجه، اي حيله بحيث ان انا ارجع ايه؟ هرجع مالي. الشاب باخد فيها 2.5 جنيه، يعني في واحد بيقول لي احنا لنا عماره في المهندسين، العماره دي من ايام جمال عبد الناصر خلاص، وعليها العقد ده، بيلم كام يا مؤمن؟ وعليها بواب، بيلم كام من الشقة؟ 3 جنيه. فين بقى يا مؤمن؟ في المهندسين، اللي هي ممكن ما تلاقيش فيها شقة أجار أصلا، يعني تمليك من 2 مليون وطالع، فهمنا كده؟ بيلم من الشقة 3 جنيه، الشقة مثلا بيلم لها آخر الشهر 200 جنيه خلاص، 200-250. البواب بيجي عشان ايه؟ يروح لممهم، يروح رايح لمين؟ بيقول له يجي البابا عشان يديله ايه؟ يعني ايجار الايه العماره يعني. فهو يقول لي يا ابني خدهم، انا استعوضت ربنا في العماره. طب ده حرام ولا حلال؟ والله كلام كده. فهنا بقى مساله في تفصيل. التفصيل الاول، هل لي ان اصنع حيله عشان اخد المحل بتاعي او اخد الشقه بتاعتي؟ واضح الكلام. اولا، ان كان هذا الرجل الذي يسكن في هذه الشقه او في المحل ده او في الاوضه دي ليس له مأوى الا هذه. اثنين، لو انت خرجته انت عارف كويس ان هو اللي بيجيبه، اللي بيجيبه النهارده يدوب بيكفي ويكفي عياله جبنه وشاي خلاص كده، ولو جيب عيش بلد الحمد لله. ولو طلعته انت عارف انه مش يعرف يجيب حاجه وهيبات في الشارع. واضح الكلام. يبقى انت كده هتؤدي الى محرمات، صح الكلام؟ ابن حزم ينقل الاجماع يقول لك لا يجوز، يقول لك لا يجوز، لان هذا سيؤدي الى ايه؟ الى اضرار عظام. وحق المسلم على المسلم، خد بقى عندك النصوص دي كلها. واضح الكلام كده كويس. ادي التفصيل الاول اهو. اتنين، الراجل ده اللي واخد الشقة ده أصلا قافلها، ده قافلها، ده عنده تلات عيال، كل واد معاه شقة واتنين، وهو نفسه أصلا ربنا كرمه وخد شقة مش عارف فين وخد مش عارف ايه وقافلها. مفهوم الكلام؟ مش محتاجها أصلا، وبيبعت لي كل شوية 3 جنيه و5 جنيه كل شهر. وعشان ايه؟ بيقول لي واحد، بيقول لي ايه؟ بيقول ده عشان يرقف بيا بس، بيديني الايجار 50 جنيه في السنه عشان يحسسني ان انا ماسك فلوس يعني. انت فاهم؟ طيب ده حكمه. هنا بقى المساله، ده حكمه. هل يجوز لي ان انا ارفع اجيب محامي يلعب في اي حاجه ويرجع لي الشقه دي؟ الجواب نعم. ان الله، ده مش نعم، ده واجب، ان الله كره لكم اضاعه المال. ده انا مش لاقي اكل، والشقه دي تجيب لي دلوقتي ايجار 5000 جنيه في الشهر، 5000 جنيه في الشهر، ولو حبيت ابيعها تمليك تجيب لي 1,000,000 جنيه تفك عني وعن عيالي و الى اخره. يبقى ينفع هنا اقول له خد تعالى، روح جايب بقى استاذ ترمس ده، فهمني، العفريت ده اللي يعرف المداخل والمخارج بتاعت القاضي، يقول له بقول لك ايه، انا عايز الشقه دي وعامل لي عقد و الى اخره، اللي هو ايه بتاع المفتوح والكلام ده كله، انا عايز الشقه دي. طب ما انت عارف ماشي، الفلوس اهي خلاص، تعرف احنا نصرف هنا ونعمل هنا، يقول له خدها. هل ينفع عشان يعمل حيل؟ الجواب دي هترجع لمساله الايه، ترجع لمساله تانية بقى، اللي هي اسمها في كتب الفقه اسمها حكم الظفر بالملك. يعني ايه حكم الظفر بالملك؟ تعرف، شوف اسمها الظفر، اللي هي ايه؟ الغلبه، اخذ الشيء خلاص. هل يجوز لي ان انا اخذ مثل هذا الشيء؟ الامام الشافعي يقول لك يستحب، يقول لك ايه؟ يستحب. مالك يقول لك ده واجب، ان انا اعمل اي حيله طبعا بما لا يعدى يتعدى اضرار، اعمل حيل بان استرجع حق. ابن حزم يقول لك ده واجب، خلاص كده الكلام. وده كلام مين بقى؟ ده كلام حذيفه، ابو هريره، انس بن مالك، سلمان الفارسي، لا يعلم له مخالف من الصحابه، عبد الله بن مسعود، انه يجوز فعل الحيل لاخذ الايه؟ لاخذ الحق. ابو حنيفه يقول لك ما ينفعش، حرام. طب حرام ليه يا مولانا؟ قال لك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى أتمنك ولا تخن من خانك. ما هو ولا تخن من خانك يعني أن أخذ أكثر من حقي، وأنا مش أخذ أكثر من حقي، أنا أخذ شقة بتاعتي. حديث أصلا ملوش دعوة بالاستدلال خالص، مفهوم الكلام؟ يعني احنا اتفقنا اخر الشهر هتديني الاجره بتاعك 3000 جنيه، متفقين؟ متفقين خلاص كويس. اشتغلنا مع بعضينا، جيت اخر الشهر بيديني 2000 جنيه. طب ما احنا اتفقنا على 3000 جنيه. والله انت عارف بقى السوق ومش عارف ايه. طب انا مالي، احنا اتفقنا خلاص. ما هو وارد ان السوق يطلع ينزل مش عارف ايه الكلام، وارد جدا. طب هو مثلا لو السوق دلوقتي نازل، طب هو السوق لو عالي هتديني انت اكتر من 3000 جنيه؟ هتديهم هم برضو. هل ليا بقى انا اعرف اخد منه 1000 جنيه ومن غير ما يعرف هل ليا ان انا اخدها؟ الجواب ده واجب. ان الله كره لكم اضاعة المال. شوف حديث هند، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح خلاص، يعني ما بيدينيش فلوسي مش عارف ايه كلام ده، فهل لي أن آخذ من ماله؟ شوف السؤال، من حيث لا يدري، في رواية وهو لا يعرف، يبقى ايه يعني مثلا هو بره او هو نايم خلاص، اروح حط ايدي في جيبه اروح مطلعه فلوس من غير ما يعرف ومش هيحس. هل لي؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لها ايه؟ واحد خذي خلاص كده، خذي. اتنين قال لها ايه؟ ما يكفيك وولدك بالمعروف، لان ده حق ليها وحق للولد. يعني انت يكفيك ايه؟ يكفيني 1000 جنيه خلاص كده. طب هو بيديني كام؟ بيديني 50 جنيه. لكن يبقى انا حقي كذا، ما خدش زياده. لذلك قال لها خذ ايه؟ ما يكفيك وولدك بالمعروف، اللي هو بالمعروف يعني ايه؟ اللي يكفي الاكل الشرب المدارس اللبس الكلام ده كله، لكن زياده لا. تعملي بقى منها جمعيات، تشتري لي بيها ذهب، ها لا، وشي اراضي هتجري على قفاها، مفهوم الكلام؟ لا ما ينفع. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اجاز لها ولا لا؟ ايوه اجاز لها، لان خد بالك السؤال بتقول له من حيث ايه؟ لا يدري. وسئل عبد الله بن مسعود نفس السؤال فاجابه بنفس الجواب خلاص كده، والصحابه الذين ايه ذكرتهم لك. يبقى ادي اصل المساله. ارجع معايا بقى، هل يجوز عمل حيل عشان اخد الشقه دي اللي احنا قلنا عليها ان الراجل ده عنده وعيال عندهم وعندهم كذا خلاص، او مش قافل الشقه هو فاتحها وقاعد فيه، بس الراجل ده معاه فلوس كتير قوي، بس هو ايحة، هو حابب ان يدفع كل شهر 2.5 جنيه 5 جنيه 20 جنيه خلاص كده، هو حابب دي وعنده مئات الاف وملايين في البنوك، ينفع ولا ما ينفعش؟ وصلت المساله كده؟ يبقى دي التفصيل في مساله ايه؟ باجل مسمى، بمال مسمى الى اجل مسمى، مما يصح منه الايه؟ مما يصح منه الاجل. خلاص كده الكلام؟ يبقى فهمنا كده الاجره. يبقى هنا الأجرة إيه؟ المال على انتفاع. المال على إيه؟ المال على مسألة انتفاع. طيب دي كانت المقدمة في مسألة الإيه؟ في مسألة الإيجارة، نفهمها بس كده من حيث التعريف. تفضل أي حد عنده سؤال في المحيط المسألة دي ممكن يتفضل. لا ما يخالفش طبعا، لأن بقية الحديث هو الاخ بيقول ايه؟ بيقول هل الكلام ده هل يخالف المسلمون عند شروطهم؟ طب كمل الحديث بقى. ما لم ها الحديث ايه؟ المسلمون او المؤمنون عند شروطهم، ما لم يكن شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا أو يحرم حلالا يحل حراما أو يحرم حلالا وهذا الكلام حرام. واضح كلام كده؟ بس يبقى ده ما يتخالفش المسألة دي. والتراضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. مش معنى ان احنا تراضينا مع بعض يبقى كده كل الملكية، لا ما ينفعش. على التراضي لازم يكون ينظر للسنة نفسها. ما هو الراجل اللي بيقترض من البنك ما ده راضي والبنك راضي، ما ده ما يحلش الربا. واضح الكلام كده؟ في سؤال؟ طيب يبقى ده كده ايه المقدمة؟ ايه المقدمة في مسألة الايه؟ في مسألة الإيجار، في مسألة الإيجار.